يعني ففرز علي وعلى أمتي. أما الذي جاء ذكر ففرز الله على أمتي يعني على أمتي وعلي، لما؟ لأن الشيء الذي فرض الله على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه فرض على أمته. وهكذا بالعكس، إلا ما استثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها، إذا كان استثناء يعني خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء أولا في مسألة صلاة التهجد، وهكذا وإن امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكيها خالصة لك من دون المؤمنين وغير ذلك، هذا يقال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك إذا جاء استثناء فهذا غير، فأما إذا استثناء غير مذكور فمعنى يعني الشيء الذي فرض الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى أمته أيضا، أو جاء فرض على أمتي وعلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى ثبت بهذا كي فرضية الصلاة كانت قبل الهجرة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته حتى ليلة المعراج، كما هو ثابت بالأحاديث الصحيحة الذي أخرجه الشيخان رحمه الله تعالى عليهما أجمع. وأما تنفيذ الصلوات يعني تنفيذ صلوات وأداؤه بالجماعات وهكذا تنفيذ صلاة الجمعة وغير ذلك، هذا بعد الهجرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعدما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة، حتى أول جمعة صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد الهجرة. وهكذا تنفيذ الصلوات وأداءها بالجماعات وغير ذلك. وأما فرضية الصلوات فلا شك في هذا قبل الهجرة، فأنه كان بمكة ليلة أسري وعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا استدل العلماء رحمهم الله تعالى بفضل الصلاة، لما؟ لأن الصلاة عماد الدين، وأن الصلاة صلة بين العبد وبين الرب. فرق ما بين المؤمن والكافر الصلاة، حتى كثيرا جاء لفظ يعني في كتاب الله تبارك وتعالى يعني في سياق سباق بين الكافرين والمؤمنين، لكن بدل المؤمنين جاء لفظ المصلين. مثلا كما جاء في كتاب الله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين الى اخر، وكنا نكذب بيوم الدين. لا شك الذي يكذب بيوم الدين هو انه من الكافرين، ولكن اولا جاء لم نك من المصلين يعني لم نك من المؤمنين. فبذلك جاء مصلين يعني قائم مقام الايمان، لما؟ لأن أهمية الصلاة وأهمية أداء الصلاة بحقوقها وشروطها وأركانها. وهكذا كما جاء في صفة المؤمنين أيضا قال الله تبارك وتعالى إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، فإلا هذا كان موقف إلا المؤمنين، ولكن جاء بدل إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فبهذا ذهب بعض الأئمة رحمهم الله تعالى بهذه الآيات القرآنية وبحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كمن ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، فقد أفتى بعض الأئمة رحمهم الله تعالى على تارك الصلاة المتعمد من غير عذر ومن غير شيء أنه على الكفر. لما؟ قالوا لأن هذه صلة الذي يربطه بين العبد وبين الرب، وأنه فرق ما بين المؤمن وبين الكافر. وأما بعض الأئمة رحمهم الله تعالى فقالوا لا، أنه يسير فاسقا. وأما إذا أصر على ذلك فقالوا هذا ينجره إلى الكفر، يعني أنه عمل عملا الذي يجره إلى الكفر. ذهب بعض العلماء وبعض الأئمة رحمه الله تعالى قالوا أعيانا الفاظ بالظاهر يكون تشديد، وَمَنْ جاء ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. ها اما قالوا منكر الصلاه الذي انكر عن فرضيه الصلوات فلا شك في كفره. ولكن بعض الائمه رحمهم الله تعالى قال لا انه كافر. لما قال؟ لان ظاهر الحديث هذا وجميع الايات يدل على ذلك كان فرق بين المؤمن والكافر الصلاه كما هو المذكور في كتاب الله تبارك وتعالى. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى في أهمية الصلوات قالوا جميع الأحكام مثلا أحكام الزكاة، أحكام الجهاد، أحكام النكاح والطلاق، أحكام الميراث وغير ذلك من الأحكام الحدود والتعزيرات وغيرها، قالوا جاء جبريل عليه السلام من الله تبارك وتعالى. وقالوا أما الصلوات فأنه ما جاء بواسطة جبريل، بل إن الله فرض على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وبذلك قالوا أما لا شك، لأن أهمية الصلاة قالوا أهمية أي شيء أهم من هذا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به، وإن الله فرض وخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بغير واسطة ملك من الملائكة، وإن الله فرض عليه وعلى أمته خمس صلوات في كل يوم وليلة. وبذلك قالوا يعني جاء بالأحكام بالواسطة وهذا الحكم بغير واسطة. وبذلك أهمية الصلاة لا شك في ذلك لها عند الله تبارك وتعالى مكانة عظيمة. وأيضا الصلاة أنها تكون بمنزلة المعراج. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كما أن ليلة المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم ناجى ربه وخاطب ربه بالعجز والتذرع حتى قيل له السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، قالوا هكذا نحن ننقل هذه الألفاظ الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ربه على سبيل النقل، على سبيل النقل فقط. لما؟ لأن المؤمن إذا كان في الصلاة وبلغ إلى درجة الإحسان برحمة الله تبارك وتعالى كأنه يرى ربه، فبذلك قالوا أي مرتبة أعظم بعد ذلك من هذا. فأيضا كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى في كثير من الآيات ذكر الصلاة، أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، أقمنا الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وأيضا كلما جاء لفظ جاء بلفظ إقامة الصلاة، أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة. لما؟ لأن العلماء رحمهم الله تعالى عليهم من الأسراف قالوا لأن إقامة الصلاة يعني أداؤها بحقوقها وشروطها وأركانها في أوقاتها من غير تكاسل ولا غفلة. لما؟ لأن التكاسل والغفلة والتساهل والتساقل في هذا لا يكون إلا عن المنافقين. وكيف الآن نعوذ بالله كثيرا من بعض الفئات من الفرق ضالة، كما فرقة ضالة معروفة بآغا خانية، أن رئيسهم الذي يرعسهم آغا خان أنه قد عفى عن أمته ثلاث سنوات وبقي اثنين، نعوذ بالله، يعني التلاؤم بأوامر الله تبارك وتعالى بالفرائض الذي فرض الله تبارك وتعالى على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كما عند سائر الفرق من الروافض ما عندهم اهتمام بالجماعات، يعني معظمهم لا يصلون أبدا، والذين يصلون منهم ليس عندهم اهتمام بأداء الأوقات بحقوقها وشروطها، لا، بس إذا جاءوا بعد صلاة العشاء صلوا خمسا مرة واحدة، أنهم يجمعون خمس صلوات في الليل يعني بعد الإشاء مرة واحدة يصلون خمس صلوات حسب ما شاءوا منفردا منفردا، ما عندهم جماعات ما عند. فبذلك قال بعض العلماء من المتأخرين قالوا لأن الروافض أنهم خالفوا الجماعة يعني جماعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تبارك وتعالى عاقبهم بأن ليس عندهم اهتمام الجماعة بأداء الصلوات، إن الله تبارك وتعالى عاقب عليهم العقاب حتى أنهم يصلون صلاة متفرقين. حتى الصلوات الجمعة إلى الآن مثلا الآن الذي يؤدى عندهم الصلوات الجمعة بطريقة عجيبة رهيبة، يعني يجعلون صور صور وتماثيل وتماثيل كبار أئمتهم ومجتهديهم أمام الإمام وأمام المصلين. وأيضا الذي يأمر بالصلاة أو يكبر هو لا يصلي خلف الإمام، وغير مقتد بالإمام، هو قائم بس على مختلف النقاط. لما قال الإمام الله أكبر أنه كبر صوته وقال الله أكبر وهو لا يصلي، فهو قائم حتى ينقل حركات الإمام إلى المصلين. وبذلك يعني عجائب غرائب يتلاعبون بفرائض الله، وإلا إن الله فرض فرائض وشرع شرائع وحد حدودا، ومن تجاوز عن حدود الله تبارك وتعالى لا شك في ذلك كما جاءت تلك حدود الله فلا تعتدوه. وبذلك الفرائض من الله تبارك وتعالى. وأما لا شك في ذلك أما منكر الصلاة لا شك في كفره في الإجماع، وأما تارك الصلاة فعند بعض الأئمة رحمه الله تعالى يصل إلى درجة الكفر. والآن يعني كم إنسان يعني لا نقول إلا بالأسف، يعني بالأسف الشديد، كم في فئة المسلمين في جماعة المسلمين في بلاد بعض بلدة المسلمين كم في المئة الذين يصلون الصلاة في الجماعة؟ يعني يمكن لا يكون 2%. إذا رأينا إلى العدد عدد يعني سكان أو عدد نسبة المسلمين في بلدان المختلفة، فرأينا بالتناسب المئوي يعني لا يكون 2%. وإلى الآن كم من بلاد المسلمين القادمين ناس الذين يجيئون لأداء الحج والعمرة وبلغوا من أعمارهم إلى 50 سنة أو ما فوق ذلك لا يعرفون الصلاة، لا يعرفون كيف نصلي، ولا يعرفون فروض الصلاة، ولا يعرفون ما يتعلق بالطهارة، وما يعرفون ما يتعلق بالوضوء، وما يعرفون أشياء يعني بلغوا من العمر إلى 50 سنة 60 سنة ولا يعرفون أداء الصلاة. وبذلك حتى كم من البلدان المسلمين إنسان إذا أنه تفكر فيها ورأى فيها المساجد حتى يجد المساجد بعد مسافات قليلة، ولكن إذا جاء وقت الصلاة لا يوجد فيها أحد. حتى كم من الصلاة والمساجد الذي مساجد مبنية على الطرق ولكن لا يصلى فيها إلى الشهور، يعني يمضي شهرا فشهرا فشهرا فلا يصلي فيها، فإن الإنسان إذا دخل فيها وجد التراب ووجد مملوءه ووجد كأنها خريبة، نعوذ بالله عمائر مساجد الله تبارك وتعالى. فالناس يمرون بها ويمرون عليها ولا يبالون بأداء الصلوات. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى الصلاة لا شك لها أهمية عظيمة في كتاب الله تبارك وتعالى، وهكذا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل أصحابه وعمل المؤمنين بفضل الله تعالى إلى يوم القيامة. وبهذا جاء ففرض الله على أمتي أو ففرض علي وعلى أمتي أيضا، يعني بالاختصار قال فلما جئت ونزلت حتى انتهيت إلى موسى عليه السلام فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة في كل يوم وليلة. قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال أتى فنزلت، يعني من السدرة المنتهى ما فوقها كما قرأنا قبل ذلك من الروايات، إلى موسى عليه السلام. فلما نزلت إلى موسى عليه السلام وانتهيت إليه فسأل موسى عليه السلام ما فرض الله ربك على أمتك؟ فقلت 50 صلاة في كل يوم وليلة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. فهنا سؤال قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى أن موسى عليه السلام لما قال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا لقاؤه مع الأنبياء حتى في السماوات وهكذا في بيت المقدس، ولكن أن الكلام والمشاورة جاء من موسى عليه السلام فقط، وما جاء من عيسى عليه السلام وما جاء من سائر الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم. فأجاب العلماء رحمه الله تعالى قالوا لأن أمة موسى عليه السلام أنها كلفت بأداء الصلوات حتى نقل بعد من ركعتين ركعتين في الصبح وركعتين في الغداء وركعتين في العشي فقط ركعتين ركعتين ركعتين يعني ثلاث صلوات ولكنهم ما جاءوا بأدائها فبذلك أما كما فرض على أمة موسى عليه السلام هكذا فرض على أمة النبي صلى الله عليه وسلم فبذلك أن موسى عليه السلام أنه أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تضيق بذلك قالوا لهذه المناسبة وزمان موسى عليه السلام يعني من باقي الأنبياء من آدم عليه السلام إلى موسى عليه السلام أبعد عن زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمانه بنسبتهم أقرب إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كلف بذلك وأنه جرب أمته وبذلك أن موسى عليه السلام أنه أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأما بعض الناس يستدلون بهذا الحديث كأن الأنبياء كانوا يعلمون الغيب قالوا أن موسى عليه السلام لما جاء في الحديث قال رسول الله حتى انتهيت إلى موسى فقال موسى ما فرض الله ربك على أمتك قالوا أنه سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدلك أن الله فرض عليه وفرض على أمته شيئا وأيضا قالوا أن موسى عليه السلام قال فرج إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق بذلك فقالوا هذا أيضا إخبار عن الزمان المستقبل أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكم مضى بين موسى عليه السلام وبين أمة النبي صلى الله عليه وسلم فكيف علم موسى عليه السلام إن أمته لا تطيق بذلك فبذلك هذا استدلالهم وهكذا فإنهم يستدلون بألفاظ الأحاديث وبالآيات أو بالمتشابهات فقط فإلا في الحقيقة ليس استدلالهم صحيحا على ذلك لما لأن هذه المسألة منصوصة كأن علم الغيب مختص لله سبحانه الشيء الذي جاء بالنص وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو جاء من صفات عالم الغيب والشهادة وجاء كل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشكرون أيان يبعثون فبذلك إنسان يترك هذه الآيات المحكمات وهذه النصوص الصريحة الواضحة البينة قطعي الدلالة وقطعي الثبوت على ذلك ويأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا ويقطع هذه الآيات لا فبذلك أما كيف علم موسى عليه السلام قالوا لأن موسى عليه السلام لما إن الله تبارك وتعالى طلبه إلى الطور إن الله تبارك وتعالى أمره ببنجئ موسى عليه السلام قالوا كأن معراج موسى عليه السلام إلى الطور فإن الله فرض عليه وعلى أمته وآتاه ما آتاه من التوراة والأحكام فلما جيء بمعراج النبي صلى الله عليه وسلم أعلى وأولى وأتم من موسى عليه السلام فعلم موسى عليه السلام كما فرض علي وعلى أمتي هكذا فرض الله تعالى على أمته وعلى النبي صلى الله عليه وسلم فبذلك هذا مجرد استدلال واستشهاد ليس فيها علم الغيب وأما إن أمتك لا تطيق بذلك فهذا خبرة موسى عليه السلام ليس علم الغيب حتى كما جاء في بعض الروايات إني خبرتهم يعني جربتهم إني كلفت بذلك فإني اختبرتهم أو خبرتهم أو جربتهم وأنهم ما أطيقوا بذلك فكيف يطيق أمتك يا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يكون بعد أمتي الذي يكون حتى من آخر الأمم فبأجل ذلك لما لأن كلما إنسان تباعد كلما تباعد كلما تباعد وقع الضعف من جميع الجهات فبأجل ذلك أن موسى عليه السلام أنه أشار وإلا ما كان علم الغيب للأنبياء عليهم الصلوات والتسليم علم الغيب صفة خاصة لله سبحانه فخاصة الشيء لا يوجد في غيره أما الذي جاء مثلا أخبار فبذلك هذا يقال إظهار عن الغيب اطلاع على الغيب اطلاع أو إنباء عن الغيب أما علم الغيب فهذه خاصة لله سبحانه وتعالى فخاصة الشيء لا يوجد في غيره ف فبذلك قال ارجع الى ربك، يعني الى مقام الذي ناجيت ربك، فاسأله التخفيف من الله تبارك وتعالى. فرجع النبي صلى الله عليه وعلى حتى كما جاء في هذا الحديث قال فإن أمتك لا تطيق ذلك فإني قد بلوت بني إسرائيل، يعني في بني إسرائيل، وخبرتهم، يعني وخبرتهم، وجاء في نسخة جربتهم يعني اختبرتهم، بأن كلفتهم بإذن الله تبارك وتعالى فقد كم ركعتين في الغداة وبركعتين في وقت الزوال وبركعتين في العشي، ولكن فلم يتيقوا ذلك وأجزوا عنه، فبذلك فاسأله التخفيف من الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت إلى ربي فقلت أي رب خفف عن أمتي فحت عني خمسا، فرجعت إلى موسى عليه السلام إلى آخره، قال حتى جئت، فقال الله تبارك وتعالى كما جاء ويحط أني خمسا خمسا حتى قال يا محمد صلى الله عليه وسلم هي خمس صلوات في كل يوم وليلة ولكن بكل صلاة عشر. هنا جاء في الحديث يعني المضاعفة إلى العشر، إلى العشر، وجاء فقط بالصلوات يعني بكل صلاة عشر صلاة، ولكن جاء في كتاب الله تبارك وتعالى على العموم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فبذلك ثبت التضاعف إلى عشر حسنات غير مخصوص بالصلاة فقط، فأنها بجميع الحسنات برحمة الله تبارك وتعالى. وأيضا جاء في كتاب الله تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ليس هذا حصر بل جاء إلى 700 ضعف. وأيضا كما جاء مضاعفة الثواب في المسجد الحرام إلى 100,000 صلاة، إلى 100,000 صلاة، فبذلك. وأيضا جاء والله يضاعف لمن يشاء، لأن رحمة الله تبارك وتعالى أوسع، كما جاء ورحمتي وسعت على كل شيء. أما فهذا إذا كان الصلاة الواحد بكل صلاة عشرة وخمس تكون 50، يعني أنهم يصلون 5 صلوات ويكتب عند الله تبارك وتعالى 50 صلاة، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى، وهذا رحمة من الله تبارك وتعالى على عباده، وخاصة على أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وأيضا جاء الأمر الآخر قال ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرا، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب، فإذا كتب السيئة وهذا رحمة من الله، ولكن جاء افهم لفظها هنا هم، من هم بالحسنة. قال العلماء رحمهم الله تعالى في الحقيقة هذا حديث القدسي، هذا حديث القدسي جاء ما بين هذا الحديث، يعني هذا من كلام الله تبارك وتعالى، في الحقيقة هذا من كلام الله تبارك وتعالى، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث القدسي أو يقال في مصطلح المحدثين الحديث الإلهي، يعني الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل هكذا ويقال الحديث القدسي أو يقال الحديث الإلهي في مصطلحات العلماء عند المحدثين رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. فبذلك جاء ومن هم بحسنة، قالوا المراد بالهم ماذا؟ قالوا العزم والتصميم على ذلك، هم العزم الجزم والعزم العزم المصمم، هذا يقال هم. وإلا إذا كان أخف أضعف منها مثل حديث النفس أو كما يقال خاطر أو كما يقال هاجس، فبذلك عند العلماء لها مراتب. قالوا أما الهم يعني الذي الأزم المصمم هو الذي إذا هم الإنسان يكتب له حسنة، إذا هم بحسنة، لما؟ لأن إرادة الخير خير، إن الإنسان إذا أراد الخير وإرادة الخير خير، كما جاء نية المؤمن خير من عمله، وإنما الأعمال بالنيات، لكل امرئ ما نوى ومقام النية هي القلب. فبذلك إن الإنسان إذا أراد للخير فإرادة الخير خير ويكتب ما برحمة الله تبارك وتعالى حسب. ولكن من الأزم أخف فقط هم، هذا أخف منه الهم. وأضعف منه ماذا؟ حديث النفس هو أضعف من الهم، والخاطر هو أضعف من حديث النفس، والهاجس هو أضعف من الخاطر. فبذلك جاء أربعا: هاجس، خاطر، حديث النفس، هم. قالوا هذا لا يؤخذ، إنسان لا يؤخذ ولا ذلك، هذه الأربعة لا يؤخذ ولا ذلك. إذا كان فقط هم كما جاء همت به وهم بها. أيضا حديث النفس قال رفع عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم تتكلم أو ما لم تعمل. يعني إذا كان شيء قولي تتكلم ثم بعد ذلك المؤاخذة، وأما إذا كان فعلي ما لم تعمل، إذا عمل يؤخذ. أما إذا جاء مطلق يعني فقط هم أو حديث النفس أو خاطر أو هاجس فهذا ليس باختياره. قالوا أنه لا يكلف لا في الخير ولا في الشر، لا يؤخذ ولا يعاقب. وأما إذا بلغ الهم إلى العزم، إلى العزم المصمم، فقالوا هذا يؤخذ، هذا يؤخذ. مثلا كما جاء في الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقال النبي فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا القاتل في النار علمنا، لكن فما بال المقتول؟ القاتل والمقتول في النار. قال هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، فبذلك جاء بالحرص، وأيضا جاء بالعزم، وأيضا كما جاء حسد.